لا نزال نعرض بترجمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى من خلال ما كتبه الإمام النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وكنا قد انتهينا في درس ماض إلى الكلام على مصنفات الإمام البخاري رحمه الله إلى مصنفات الإمام مسلم رحمه الله. فإن الإمام مسلما وإن اشتهر تصنيفه لكتابه الجامع الصحيح الذي طارت به وبشهرته الأزمان حتى أصبح الكتاب معروفا لدى كافة أقطار العالم الإسلامي، بل إن كتابه أعني الصحيح وكتاب الإمام البخاري رحمه الله تلقتهم الأمة بالقبول وأصبح أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا التأليف المبارك سبقته كتب ألفها الإمام مسلم رحمه الله، منها ما يتعلق بالحديث متنا، ومنها ما يتعلق بالرجال، ومنها ما يتعلق بعلل الحديث التي تنبئ عن مدى علم الإمام مسلم رحمه الله. ألف الإمام مسلم بالإضافة إلى كتابه الجامع الصحيح الكتاب المسند الكبير، وهذا رتبه على أسماء الرجال. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن المسند إذا أطلق عند علماء الحديث يراد به الكتاب الذي يؤلف على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، الكتاب الذي يؤلف على أسماء الصحابة يقال فيه المسند. ولا التأليف على المسانيد اشتهر مع القرن الثالث، يعني النصف الثاني من القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث. ومن أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهو مطبوع، طبع طبعات مختلفة، أشهرها الطبعة ذات 6 مجلدات. يورد فيه الإمام أحمد أحاديث كل صحابي، فبدأ بمسند الإمام فبدأ بمسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ذكر مسانيد الخلفاء الأربعة عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ثم بمسانيد آل البيت بعد أن أتم مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، أتبعهم بمسانيد آل البيت، ثم بقبائل قريش من حيث أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمسانيد الأنصار، ثم بعد ذلك سائر القبائل ممن حظي بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعهم بمسانيد النساء. ومن هذه الكتب أيضا مسند الإمام أبو داود الطيالسي وهو أيضا كتاب مطبوع في مجلدين، جزئين في مجلد واحد، وغيرها من كتب المسانيد كمسند زيد ومسند الإمام الشافعي ومسند الحميدي ومسند البزار. ويتميز مسند البزار عن غيره بأنه مسند معلل، يعني أنه كلما أورد حديثا علق عليه بما فيه من علل، فجمع بين الرواية والدراية. وهذا الكتاب الذي سماه المسند الكبير على أسماء الرجال، إن كان مراده أنه مرتب على أسماء الصحابة فهذا يتحقق فيه وصف المسند، وإن أراد أنه مرتب على أسماء شيوخه فهذا النوع من التأليف عرف في زمن الإمام مسلم ومن بعده، ويسميه العلماء بالمعجم، يسمونه بالمعجم كما هو شان معاجم الإمام الطبراني الثلاثة. فإن معاجم الإمام الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، أما الكبير فهو يمكن أن يعد مسندا لأنه مرتب على أسماء الصحابة، وأما الصغير والأوسط فقد رتبه الإمام الطبراني على حسب شيوخه الذين روى عنهم. قال: وكتاب الجامع الكبير رتبه على الأبواب، لكنه لم يشترط فيه الصحة كما اشترطه في الجامع الصحيح. وكتاب العلل وكتاب أوهام المحدثين، وكلها تتعلق بعلم العلل، حيث أفرد الكتاب الأخير يذكر فيه الأخطاء التي وقع فيها المحدثون إبان الروايات، وهي كلها مفقودة، لم يبق منها شيء ما عدا جزء من كتاب التمييز، قد طبع جزء يسير من الكتاب. وكتاب التمييز كتاب يجمع فيه الإمام مسلم رحمه الله روايات الحديث الواحد، فقد يرويه من 20 أو 30 أو 40 أو 50 طريق بحسب ما وصلت إليه الطرق، يميز بين كل طريق وطريق، ينكشف فيها ما هو وهم وما هو خطأ وما هو صواب. وهذا الفعل هو الذي كان يشير إليه بعض المحدثين، يقولون: لو لم نكتب الحديث من 100 وجه ما حفظناه. وكتاب من ليس له إلا راو واحد، سواء كان ذلك من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم. وموقف أهل العلم من الرواة الذين ليس لهم إلا راو واحد موقف متفاوت، فإن كان من الصحابة، يعني هذا الراوي من الصحابة ولم يروي عنه إلا راو واحد، فإن هذا الأمر لا يؤثر على رواية هذا الصحابي ما دام قد عرف صحبته، لأن من عرف صحبته فقد عرفت عدالته، ولذلك روى عنه واحد أو أكثر الأمر سواء. وكم من الصحابة رضوان الله عليهم لم يروي عنهم إلا أبناؤهم أو راو واحد، منهم على سبيل المثال المسيب ابن حزن أو المسيب ابن حزن، فإنه صحابي لم يروي عنه إلا ابنه سعيد، وناهيك بسعيد راويا رحمه الله. أما إذا كان الراوي من دون الصحابة فينظر هل عرف هذا الراوي في أوساط المحدثين من حيث تجريحه أو توثيقه أو لا، فإن لم يعرف بتوثيق ولا تجريح وروى عنه واحد فتعد أو فيعد من الرواة المجهولين، يعد مجهولا، وجهالته تكون جهالة عين، وحديثه مجهول العين مردود. فإن كان روى عنه اثنان فتقد ارتفعت جهالة عينه، لكن تبقى جهالة حاله وصفته، ومن كان مجهول الحال والصفة العلماء على عدم قبول روايته. فإن روى عنه ثلاثة ولم يجرح ولم يوثق سمي بالمستور، والمستور بعض أهل العلم على رد روايته، ومنهم من قبلها لأنه ما دام روى عنه ثلاثة من الرواة معناه أنه عرف باشتغاله بالعلم وبروايته للحديث. قال: وكتاب طبقات التابعين وكتاب المخضرمين. وعرفنا أن المخضرمين هم جزء من التابعين، لكن الفرق بينهم وبين مطلق التابعين أن المخضرمين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يحظوا بشرف صحبته، لم يلقوه، عاشوا في زمنه، وربما أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يلقوه. وعندما قدموا للقياه كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهؤلاء قد يختلط أسماؤهم بأسماء الصحابة، خصوصا وإن بعضهم كان له صولة وجولة، كان من المجاهدين، كان ممن خرج في السرايا وفي الغزوات، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يتردد اسمه بين الصحابة قد يظنه بعضهم أنه من الصحابة، خصوصا إذا حكى عن مواقف حضرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عني العلماء بتمييزهم عن سائر التابعين، فألف فيهم الإمام مسلم رحمه الله هذا الكتاب الذي سماه بالمخضرمين، طبقات المخضرمين. هو على كل حال ذكر بعض ما عرفه، ولعله ما وقف على هذا الكتاب أو لم يعرف أنه منسوب إلى مسلم. قال: وغير ذلك. قال الحاكم أبو عبد الله قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، يعني مشايخ عصر أبي زرعة وأبي حاتم. يقدمان الإمام مسلم على غيره من الشيوخ، ولعل هذا هو النواة التي صدح بها أبو علي النسابوري، والذي فضل كتاب الإمام مسلم على كتاب الإمام البخاري. قال: إن أبا رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يعني الرازيان يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما وفي رواية في معرفة الحديث يعني على الإطلاق. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الروايات وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه يعني في هذا الكتاب من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، يعني ما اشتمل عليه كتاب مسلم من هذه الفوائد، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل دهره. وتعبيره بقوله قل يعني فيه لطيفة، حيث إنه يوجد من يزيد بل يجاريه ويساويه بل يبز عليه، وهو الإمام البخاري رحمه الله. وقد جاء أن الإمام مسلم سأل البخاري عن حديث فقال له يعني إنه لا يعرفه، بل أخبره إنه لا يعرف إسنادا يعني في الدنيا بهذا الطريق الذي رواه أو ذكره مسلم. ففرح مسلم بذلك وقال له: يا أستاذ الأستاذين، دعني أقبل ما بين عينيك يعني مما عرف عنه من زيادة علم ومعرفة. وقد اعترف الإمام مسلم رحمه الله بأفضلية الإمام البخاري وبعلمه وبفضله، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في حياته ليفيد الناس من علمه. كل ذلك جعل أهل العلم أو كثيرا منهم يقدمون الإمام البخاري على الإمام مسلم رحمه الله. قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: وقد اختصرت من أخباره رضي الله عنه، هذا قول الإمام النووي، على هذا القدر، فإن أحواله رضي الله عنه ومناقبه ومناقب كتابه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى. قال: وقد دللت بما ذكرت من الإشارة إلى حالته على ما أهملت من جميل طريقته، والله الكريم أسأل أن يجزل في مثوبتي ويجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته بفضله وجوده ورحمته. ثم قال رحمه الله: توفي مسلم رحمه الله بنيسابور سنة 61 و200. قال الحاكم أبو عبد الله في كتاب المزكين أو في كتاب المزكيين: سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ رحمه الله يقول: توفي مسلم رحمه الله عشية الأحد يعني يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقينا من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة رضي الله عنه ورحمه. هذا ما يتعلق بترجمة الإمام مسلم رحمه الله. وقد عرفنا من ما درسناه وسردناه مما كتبه الإمام النووي أنه ممن ألان الله له الحديث كما ألان لداود الحديد، وأنه رحمه الله من صنيعه الذي جاء في كتابه يدل على سعة روايته، فإنه قد يروي الحديث الواحد من طرق متعددة قد تبلغ العشرة أو تزيد، لكن يرويها بنسق عجيب وبترتيب وباختصار بحيث يستوعب الطالب تلك الطرق وتلك الروايات دون بذل مزيد جهد، بل يكون ذلك من خلال تتبع يسير. أما الإمام النووي رحمه الله وهو شارح هذا الكتاب المبارك ترجم له الإمام الذهبي من كتابه المسمى بتذكرة الحفاظ، وعنوان الكتاب يشعر بأن هذا الكتاب خصه الإمام الذهبي بمن وصف من الرواة بأنه حافظ، وهو اصطلاح عرف في أوساط المحدثين بأن الحافظ من يحفظ 10,000 حديث متنا وإسنادا، أو بأن الحافظ من حفظ 10,000 حديث متنا وإسنادا، والحاكم عندهم هو من حفظ 100,000 حديث سندا ومتنا. فوصف الإمام النووي بأنه من الحفاظ، عرف بالإمام النووي قال نسبه ومولده وابتداء اشتغاله وحرصه على العلم. النووي الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيي الدين، وهذا لقبه، أبو زكريا وهذه كنيته، اسمه يحيى ابن شرف ابن مري الحزامي الحواربي الشافعي، قال صاحب التصانيف النافعة. ومن الأمور يعني التي تشاهد أن الإمام النووي رحمه الله رزق القبول في كثير من مؤلفاته حيث اشتغل الناس بها ولا يزالون يشتغلون بها ويحرصون عليها ويعملون لها. ومن أظهر هذه المؤلفات كتابه القيم 40 النووية، 40 النووية، هذا الكتاب الذي زاد عليه ابن رجب 10 أحاديث وسماه بجامع العلوم والحكم، ونحن أكرمنا الله جل وعلا بدراسته ندرسه في هذه الأيام. ومن مؤلفات الإمام النووي التي سارت بها الركبان كتاب الأذكار جمع فيه الأذكار في الأقوال والأفعال ما ينبغي أن يذكر به الله جل وعلا من أدعية، من أقوال يرددها الإنسان يومه كله في صباحه وفي مسائه وفي أحيانه كله وفي تحركاته وتقلباته، جمع الإمام النووي هذا الكتاب وسارت به الركبان وانتشر هذا الكتاب من مخطوط ومطبوع، والناس قد تعلقت به يتدارسونه آناء الليل وأطراف النهار، بل إن كثيرا من المساجد على مستوى العالم الإسلامي يقرؤون هذا الكتاب في المساجد عقب الصلوات يرجون أن ينفعهم الله سبحانه وتعالى بما فيه من ذكر، لأن الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى له فوائد جمة، وأفضلها وأكثرها أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكره العبد في نفسه ذكره الله تعالى في نفسه، وإذا ذكره العبد في ملأ يذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من ملأه. ومن الكتب النافعة التي ألفها الإمام النووي كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب جمع فيه من المواعظ ومن الأحكام ومن التشريعات ومن الحكم ما جعل الناس يقصدون هذه الروضة أو هذه الرياض ويتزودون بما فيها من علم يشتمل على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام النووي منسك يشتغل عليه أهل العلم خاصة في أزمان الحج، يقيمون الشعائر ويؤدون المناسك في ضوء ما كتبه الإمام النووي رحمه الله من علم في أحكام الحج، إلى غير ذلك من الكتب التي سيمر ذكرها في هذا الكتاب وفي هذه الترجمة التي خصه بها الإمام الذهبي. قال: مولده في المحرم سنة 31 و600، يعني في قرية نوى، ولذلك نسب إليها وقيل فيها النووي. وقدم دمشق سنة 49، يعني بعد 18 عاما من ولادته، فسكن في الرواجية، والرواجية مدرسة من مدارس دمشق خاصة بطلاب العلم ينزلون بها ويسكنونها ويتعلمون بها ويدرسون على شيوخها العلوم النافعة. قال: يتناول خبز المدرسة، يعني الذي توزعه على الطلاب مكتفيا بذلك، فلم يكن من أهل الترف ولا من أهل السرف ولا من أهل الإسراف، وإنما كان تقيا ورعا. قال: فحفظ التنبيه. والتنبيه كتاب في الفقه، فقه الإمام الشافعي، من عيون كتاب الفقه الشافعي، حفظه الإمام النووي رحمه الله في 4 أشهر ونصف، مما يدل على نباهته، ومما يدل على علو ذكائه وسرعة بديهته. وقرأ ربع المهذب، والمهذب أيضا كتاب في فقه الشافعي، ألفه الإمام أبو إسحاق الشيرازي. حفظ الإمام النووي ربع الكتاب. ومن اللطائف أن الإمام النووي رحمه الله شرح هذا الكتاب، كتاب المهذب، واخترمته المنية عند إكمال ربع الكتاب. وكتابه الذي شرح اسمه المجموع، ويعد من أوسع كتب الفقه الشافعي، خاصة الكتب التي عنيت بذكر الأدلة ومعرفة التعليل في الأحكام الفقهية، والمقارنة بين مذهب الإمام الشافعي وغيره من المذاهب كمذهب الحنفية أو المالكية أو غيرها من المذاهب، حيث يسوق المسألة ويبين آراء أهل العلم فيها، ويستدل لكل رأي بأدلته المناسبة، ويرجح بين الأدلة إذا لم يمكن الجمع بينها، ثم ينتهي بترجيح ما يراه راجحا من مع دليله. هذا الكتاب سماه بالمجموع. قال: وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه على شيخه الكمال ابن أحمد، ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة شهرا ونصفا، ومرض أكثر الطريق، فذكر شيخنا أبو الحسن ابن العطار أن الشيخ محي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا، هكذا عندكم؟ أنه كان يقرأ كل يوم هكذا 12 ولا 12 درسا؟ ايش الموجود في النسخة عندكم؟ 2، وهذا هو الموافق لقواعد العربية. مفعول يقرأ 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا. قال: درسين في الوسيط، والوسيط كتاب في فقه الشافعية، ودرسا في المهذب، ودرسا فين خبر كان؟ وحتى لو كان خبر كان، خبر كان ماذا يكون؟ يكون منصوبا ولا يكون مرفوعا؟ إلا إذا اعتبرت أن المثنى يعني يرفع وينصب ويجر بالألف. على كل حال، قال: ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، وهذا في الحديث، ودرسا في صحيح مسلم، وهذا الذي عني بشرحه، ودرسا في اللمع لابن جني، وكتاب اللمع لابن جني هذا من كتب العربية كتب النحو لابن جني، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين، والمراد بأصول الدين يعني في العقيدة. قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وتوضيح عبارة وضبط لغة، وبارك الله تعالى في وقتي. هكذا يقول من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال: وخطر لي أن أشتغل في الطب، فاشتغلت في كتاب القانون، وأظلم قلبي، يعني ما استساغه وما قبله. قال: وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، يعني حتى إن كتاب القانون أثر على تحصيله في الكتب الأخرى، فأشفقت على نفسي وبعت القانون فنار قلبي. وأي قانون الذي باعه؟ هو كتاب القانون في الطب لابن سينا. قال: فنار قلبي، أي فأضاء ورجع النور إلى قلبي. قال شيوخه: سمع من الرضا ابن البرهان، ولعل هؤلاء أكثرهم من فقهاء الشافعية، وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصاري، وزين الدين بن عبد الدائم، وعماد الدين عبد الكريم الخرستاني، وزين الدين خلف بن يوسف، وتقي الدين ابن أبي اليسر، وجمال الدين ابن الصيرفي، وشمس الدين ابن أبي عمر وطبقتهم، وكل هؤلاء من فقهاء الشافعية. قال: وسمع الكتب الستة والمسند والموطأ، وهذه كتب الحديث. الكتب الستة يعني صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والمسند لأحمد، والموطأ للإمام مالك، وشرح السنة للبغوي، وسنن الدارقطني، وأشياء كثيرة يعني من علوم الحديث. قال: وقرأ الكمال للحافظ عبد الغني علاء الدين، والمراد بالكمال يعني كتاب الكمال في معرفة الرجال، الكتاب الذي جمع رواة الكتب الستة وأحاديثهم، وهو أصل هذه الكتب، وهو كتاب مخطوب، يعني مخطوب إلى لكنه حتى الآن لم يطبع. في الإكمال، الإكمال غير الكمال، الإكمال لابن ماكولة، وذلك في الأسماء والكنى. أو الإكمال في الأسماء والكنى لابن ماكولة، وأما هذا فهو للكمال عبد الغني علاء الدين المقدسي. قال: وشرح الصحيحين، وشرح أحاديث الصحيحين، يعني سمع ذلك أو قرأ ذلك على المحدث ابن إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي. قال: وأخذ الأصول على القاضي التفليسي، وإذا أطلق الأصول الظاهر أن المراد به أصول الدين، أو يراد به أصول الفقه، لكن في الغالب إذا أطلق وصف الأصول أريد به أصول الدين. قال: وتفقه على الكمال إسحاق المعري وشمس الدين عبد الرحمن بن نوح وعز الدين عمر بن سعد الأربلي، والكمال سرلار أو سلار الأربلي. قال: وقرأ اللغة على الشيخ أحمد المصري وغيره. والمراد باللغة يعني كتب اللغة ككتب القواميس كالمحكم لابن سيدة والعين للخليل بن أحمد وغيرها مما اختصت بالعناية باللغات. وقرأ على ابن مالك كتابا من تصنيفه، وابن مالك صاحب الألفية ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد، يعني التي يرددها في الأوقات المحددة، والصيام والذكر والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل والملبس، كلية لا مزيد عليها. ملبسه ثوب خام، وثوب الخام يعني الثوب الذي يصنع من ما نسميه بالدوت القماش. وعمامته سيجانية صغيرة، وكل ذلك تواضعا منه رحمه الله. ها؟ قال: عمامته سبجانية صغيرة. ايش عندكم؟ ها؟ قرية في البحرين؟ ايش دخلها القرية في البحرين؟ ايش عندك العبارة التي عندك في الكتاب؟ بالباء والجيم ولا بالخاء؟ بالخاء. نحن النسخة اللي عندنا سبجانية بالجيم. ايه بس رجعت الى سبجانة؟ تأكد. وهي على كل حال يعني عمامة كانت معروفة في زمنهم، وفي أيامنا هذه ولله الحمد وقد أوشكت أن تنقرض العمائم، فلم تكن يعني معروفة حيث استبدل الناس بها الغتر والشيلان والأشمغة. نعم. قال تلاميذه، ها؟ هي السبخة معروفة، السبخة هي الأرض المالحة، لكن ليش في البحرين؟ أنت لأنك رجعت إلى سبخة ما رجعت إلى سبجة. ها؟ والنسخة التي بين أيدينا تقول سبجانية وما قال السبخانية، وفي بعض الروايات سيجانية بالسين والياء، فلا بد من أن يتحرى ذلك. قال تلاميذه تخرج به جماعة من العلماء، منهم الخطيب صدر الدين الجعفري وشهاب الدين أحمد ابن جعوان وشهاب الدين الأربدي وعلاء الدين ابن العطار، وحدث عنه ابن أبي الفتح والمزي وابن العطار. والمزي هو صاحب كتابي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف وكتاب تهذيب الكمال. طب وذكره بتلاميذه، خرج به جماعة. اي لان هؤلاء يعني الذين تخرجوا عنه لعلهم درسوا على يديه غير الحديث، وهذا المزي يعني اخذ عنه الحديث فنص على ذلك. قال اجتهاده حفظه وزهده. قال ابن العطار ذكر لي شيخنا يعني يريد النووي رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار حتى في الطريق، وأنه دام 6 سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. قلت مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسا في معرفة المذهب يعني مذهب الإمام الشافعي. قال شيخنا الرشيد بن المعلم عذلت الشيخ محي الدين في عدم دخوله الحمام وتضييق العيش في مأكله وملبسه، يعني كأنه يقول لمته، هذا معنى عذلته، وتضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله، وخوفته من مرض يعطله عن الاشتغال، فقال إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر جلده، وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار ويقول أخاف أن يرطب جسمي ويجلب النوم، يعني إذا رطب جسمه، وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة ويشرب شربة واحدة عند السحر. قال ابن العطار كلمته في الفاكهة فقال دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من تحت الحجر والتصرف لهم، ولا يجوز إلا على وجه الغبطة لهم، ثم المعاملة فيها على وجه المساقات، وفيها خلاف، فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟ يعني علل منع نفسه من أكل الفاكهة بسببين. السبب الأول يقول إن أكثر هذه البساتين هي أوقاف، وهي للقصر ولليتامى، ونظار الأوقاف لا يتورعون، فربما باعوا ما لا يملكون، وربما تصرفوا بأكثر مما هو مأذون لهم، لذلك كان يخشى أن يشتري أو أن يأكل من فاكهة من الفاكهة التي فيها مصدر شبهة، يعني فيها شبهة. والسبب الثاني يقول أكثر الذين يتعاملون مع المزارعين في دمشق يقومون على مبدأ المساقات، وعلى مبدأ المزارعة، والمساقات والمزارعة اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من يجيزها ومنهم من لا يجيزها، فهو لا يأكل الفاكهة خشية أن يقع في شبهة أو في حرام. قال وقد جمع ابن العطار سيرته في 6 كراريس، قال تصانيفه، قال من تصانيفه شرح صحيح مسلم، وهو الذي سماه بالمنهاج بشرح صحيح مسلم ابن الحجاج، وهو الكتاب الذي بين أيدينا، وكتاب رياض الصالحين والأذكار والأربعين والإرشاد في علوم الحديث، وهو كتاب مطبوع، وكذلك التقريب، وقد شرحه الإمام السيوطي في كتابه المسمى بتدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، والمراد به الإمام النووي، وكتاب المبهمات وتحرير الألفاظ للتنبيه، يعني لكتاب التنبيه الذي سبق أن حفظه في 4.5 أشهر، وكتاب العمدة قال في تصحيح التنبيه، وكتاب الإيضاح في المناسك، وله 3 مناسك سواه، مع أنه لم يحج إلا مرة، وكتاب التبيان في أداب حملة القرآن، وهو من الكتب المطبوعة، وكتاب الفتاوى، وأيضا هو من الكتب المطبوعة، وكتاب الروضة 4 أسفار، يعني 4 مجلدات. أي كتاب؟ لكن فتاوى الإمام النووي أليس كتاب الروضة في الفقه؟ فتاوى النووي ليست كتاب صغير مطبوع؟ لعله يكون في فتاوى ابن الصلاح. على كل حال أنا لم أقف على هذا الكتاب يعني. وشرح المهذب، وهذا هو الذي يسمى بالمجموع، قال إلى باب المصرع، يعني في البيع. وكتاب المهذب اللي هو كتاب شرح المهذب المجموع المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، لما توفي الإمام النووي حاول أن يكمله الإمام السبكي، فأكمل جزءا من الكتاب لكنه لم يكمله، ثم أكمله شيخ معاصر توفي رحمة الله عليه، اسمه الشيخ محمد نجيب المطيعي، أكمل كتاب المجموع للنووي، وهو المسمى بشرح المهذب، قال في 4 مجلدات، وشرح قطعة من البخاري، شرح الإمام النووي قطعة من البخاري، لكنه لم يكمله، وشرح قطعة من كتاب الوسيط، وهو أيضا في الفقه الشافعي، وعمل قطعة من الأحكام، وجملة كثيرة من الأسماء واللغات، وهذا كتاب مطبوع، ومسودة في طبقات الفقهاء، وقد طبعت. ومن التحقيق إلى صلاة المسافر، أي ومن وشرح من كتاب التحقيق إلى باب صلاة المسافر. كل هذه مصنفات غالبها موجود ومطبوع. قال كان لا يقبل من أحد شيئا إلا في النادر، يعني وهذا من ورعه، ولا يقبل ممن إلا في النادر ممن لا يشتغل عليه، ممن لا يشتغل أو لا يشتغل عليه، أهدى له فقير إبريقا فقبله، وعزم عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده، فقال أحضر الطعام إلى هنا ونفطر أو نفطر جملة، فأكل من ذلك وكان لونين، وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين إدامين يعني، لكن في الغالب أنه كان يقتصر على نوع واحد من الطعام. قال: مواقفه مع الملوك في الأمر بالمعروف، وكان رحمه الله يواجه الملوك والظلمة بالإنكار، ويكتب إليهم ويخوفهم بالله تعالى. كتب مرة من عبد الله يحيى النووي: سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الدنيا والآخرة كل آمالي، وبارك له في جميع أحواله آمين. وينهي إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار، وذكر فصلا طويلا وفي طيء ذلك ورقة إلى الملك الظاهر، فرد جوابها ردا عنيفا مؤلما، فتكدرت خواطر الجماعة له. قال: وله غير رسالة الملك الظاهر في الأمر بالمعروف، يعني مما يدل على صلابة موقفه، وكان شيخا وقال وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ الحديث، فقال له نوبة الشيخ محي الدين قصارة إلى 3 مراتب، كل مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال، العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي هذا بعض ما قاله فيه أهل العلم من الثناء. قال: وفاته سافر الشيخ فزار بيت المقدس وعاد إلى نوى، فمرض عند والده فحضرته المنية، فانتقل إلى رحمة الله في 24 من رجب 76 و600، وقبره ظاهر يزار. قاله الشيخ قطب الدين اليونيني. وقال: كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش. واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة، فحكي عن الملك الظاهر أنه قال: أنا أفزع منه. قال: ولي مشيخة دار الحديث. قلت: وليها 65 بعد أبي أسامة إلى أن مات قدس الله سره. هذا ما عرف به الإمام الذهبي. وقال الإمام ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، قال: يحيى بن شرف بن مري